ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض متخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء أقول أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.